قال الناظم رحمه الله: وعلو وطعثوج جت بيطرت سنبل زمل قد دموما تسلقى واجتنب خللا. هذا البيت الآخر في الباب تحدث المصنف رحمه الله عن ستة أبنية بعدما تحدث عن أربعين. الوزن الواحد والأربعون فعول هكذا بزيادة همزة الوصل في أوله والواو المشددة بين العين واللام فعول. وهذا الفعل فعول يستعمل أحيانا متعديا وأحيانا لازما. المتعدي تقول: علوط الرجل فرسه، أي تعلق بعنقه وركبه. علوط الرجل فرسه، إذا متعدي أم لا؟ متعدي. ويستعمل أيضا لازما، تقول: علوط السفر، علوط السفر أي امتد، فهذا فعل لازم. وتقول أيضا: اجلوذ الليل، اجلوذ على وزن فعول، اجلوذ الليل أي طال. واجلوذ البعير أي أسرع. إذن هذا الوزن يستعمل أحيانا متعديا وأحيانا ماذا؟ لازم. وأصله ثلاثي، علوط أصله علط، جلوذ أصله جلذ. تقول في المتعدي: علط بعيرة، إذا تعلق بعنقه وركبه. وتقول: جلذ الليل طال، وجلذ البعير أسرع. زيد فيه ما ذكر، زيد فيه الأحرف الثلاثة الواو المضعف وهمزة الوصل في الأول، زيد فيه ما ذكر، قالوا للمبالغة. فالثلاثي لأصل الفعل علط أو جلذ، وعلوط أو جلوذ هكذا للمبالغة. فعلوط أبلغ من جلط، وجلوذ أبلغ من جلذ. هذا قول. قول آخر: زيد فيه ما ذكر للإلحاق، فالزيادة للإلحاق وليست للمبالغة. هنا للإلحاق بحرن جمع. هذا الفعل الواحد والأربعون. الوزن الثاني والأربعون فعولل بزيادة همزة الوصل أولا، والواو بين العين واللام مع تكرار اللام فعولل. للإلحاق بحرنجمة، حصلت في هذه الزيادة للإلحاق بحرنجمة. تقول: اعثوجج البعير، اعثوجج البعير إذا عظم وضخم، أو اعثوجج البعير إذا أسرع. فالفعل يدل على ماذا؟ على شيئين، على معنيين، يدل على العظمة والضخامة، ويدل أيضا على الإسراع. ولذا قالوا: فالعثوجج هو البعير الضخم السريع، الضخم السريع. الوزن الثالث والأربعون فيعل بزيادة الياء بين الفاء والعين، فيعل للإلحاق بالرباعي المجرد وهو دحرجة، إذا زيدت الياء للإلحاق. نحو بيطر، بيطر الرجل إذا عمل البيطرة، والبيطرة هي معالجة الدواب، نعم مهنة معروفة. قالوا مأخوذ من بطر الجرح إذا شقه، بيطرة. الوزن الرابع والأربعون فنعل بزيادة النون بين الفاء والعين، فنعل. طيب، للإلحاق هذا أيضا زيد النون للإلحاق بالرباعي المجرد. تقول سنبل الزرع إذا أخرج سنبله. أي نعم. وأصله سبل ثلاثي. تقول سبل الشارب أي نبت. الوزن الخامس والأربعون فمعل بزيادة الميم بين الفاء والعين. إذا نفس الموقع، زيدت الياء في نفس الموضع، زيدت النون والآن الميم. فيعل فنعل فمعل. نحو زملق الفرس إذا ألقى ماءه عند الضراب قبل الإلاج، وأصله زلق ثلاثي. زلقت القدم إذا زلت ولم تثبت. الوزن السادس والأربعون وهو الوزن الآخر تفعل، وهو الذي قال في المصنف أضموما تسلق، أي ضموم هذا الوزن للأوزان السابقة. تفعل هكذا بزيادة التاء في أوله والألف في آخره. وإن شئت قل بزيادة التاء على فعل وهو الوزن تقدم الوزن الثالث والعشرون. فعل تقدم وزن رجع لي الوزن 23. سلقى هكذا سلقى، فهمنا؟ إما في ضبط هذا الوزن، إما أن تقول بزيادة التاء في أوله والألف في آخره، أو تقول بزيادة التاء على الوزن الثالث والعشرين وهو فعلى لمطاوعته. زيادة التاء على هذا الوزن لمطاوعة الوزن السابق. تقول مثلا سلقاه، سلقاه السابق، سلقاه فتسلقى، أي ألقاه على قفاه فاستلقى. هذا معنى قولنا وقيل أنها حصلت هذه الزيادة للإلحاق بتدحرجة. يا الزيادة بعضهم قال هي ليش؟ هي للمطاوعة، وبعضهم قال هي للإلحاق. هذا معنى قول الناظم رحمه الله وعلو وطع ثوججت بيطرت سنبل زمل قدمومان تسلقى، أي تسلقى هي المفعول ديال دمومان، ضمومًا تسلق إلى ما تقدم من الأوزان. ثم قال واجتنب خللا، أي اجتنب الخلل في ضبط هذه الأوزان السابقة. وبعد هذا سيتحدث رحمه الله عن فصل يتعلق بالفعل المضارع.